قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، توقفنا عند سورة البقرة في تفسيرها عند الآية رقم 211، الآية 211 في هذه السورة المباركة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها: أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة في السحرة. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان ثلاثة أيام. وكان الصحابي والرجل إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران عظم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا سبحانه: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سل يعني اسأل يا رسول الله بني إسرائيل وهم اليهود كم عدد الآيات التي أيد الله بها نبيه موسى عليه السلام. فكل نبي يؤيده الله بمعجزات. آية كم آتيناهم من آية بينة، يعني العصا تصبح ثعبانا، آية. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء، آية. يعني رغم هذه المعجزات والآيات إلا أن بني إسرائيل كفروا. قال: لم تنفعهم هذه الآيات، والله تبارك وتعالى له في خلقه آيات، آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الكونية: الشمس آية، والقمر آية، والليل آية، والنهار آية، وأنت آية من آيات الله عز وجل. ولذلك أمر الله عز وجل بالتفكر في الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يسلي أو يصبر نبيه عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه يضرب له مثلا من قصص بني إسرائيل المكذبين المعرضين، يخفف عنه الهم الذي وجده في إعراض قومه. بنو إسرائيل آتاهم الله الآيات فما آمنوا، ورأوا الآيات رأي العين في سورة البقرة، رأوا كيف أحيا الله القتيلة بعد موته. فقلنا اضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. قتيل يحييه الله عز وجل بين أعينهم فما آمنوا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال المصنف حفظه الله: يأمر الله تعالى رسوله أن يسأل بني إسرائيل عن الآيات الكثيرة التي آتاهم الله وكيف كفروا بها فلم تنفعهم شيئا. والمراد من الآية تسلية النبي صلى الله عليه وسلم من عدم إيمان المشركين وإعراضهم: كلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أخبره الله عز وجل بأحوال السابقين لهذا. ثم قال ربنا عز وجل، هذا تقريع لليهود أولا وتأنيب لهم، المفروض الإنسان لما يرى الآيات يؤمن، لما يشاهد الآيات يوقن، إنما هؤلاء رأوا الآيات فكفروا، سبحان الله. ثم أخبر سبحانه: ومن يبدل نعمة الله. نعمة الله لها تفسيران عند العلماء، إما هي الإسلام، والإسلام نعمة، بنو إسرائيل بدلوه يعني استبدلوا به الخبيث فلم يسلموا، أو نعمة الله كل النعم التي أنعم الله عز وجل بها على العبد. من يبدل نعمة الله التي هي الإسلام بالكفر، يستبدل بالإسلام الكفر، بالكفر بالإسلام وبنبي الإسلام، عقوبة الله عز وجل لا محالة تنزل به في الدنيا والآخرة. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. بمعنى من لم يسلم لله رب العالمين بعدما رأى الآيات البينات الواضحات على صدق رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وأصر على الكفر والعناد بدينه بدين الإسلام، فرب العالمين يعذبه شديدا شديد العذاب في الدنيا والآخرة. ربما يقول قائل: أين عذاب الدنيا بالنسبة للكفار الآن؟ لا تريس، الكفار ينعمون في الدنيا وفي ذات الوقت يعذبون، لأن النعيم الذي أنعم الله به عليهم حج عليهم في الآخرة، فضلا عن عذاب الله سبحانه وتعالى الذي ادخره لهم يوم القيامة. ثم جاءت الآية 112، قال تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا. هناك أخواني أصحاب دنيا وأصحاب آخرة، أهل دنيا وأهل آخرة. أهل الدنيا كثر في هذه الأونة، طلاب الدنيا وطلاب الآخرة الذين يطلبون الدنيا، زين لهم هذه الحياة فيظنون أنهم سيخلدون فيها ولن يرحلون عنها، وكل أعمالهم للدنيا ليس للآخرة، فضلا عن أنهم يسخرون من الذين آمنوا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا. الذي زين لهم ذلك الشيطان، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. الشيطان يزين، قال: فرغبوا عنها، رغبوا عن الآخرة ورغبوا في الدنيا، رغبوا عن الآخرة، زهدوا في الآخرة وتمسكوا وتعلقوا بالدنيا. قال: وأصبحوا لم يروا غيرها مش هداهم إلى الدنيا، ولذلك يسخرون من الذين آمنوا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. سلاح السخرية، سخرية إذا ما رأى مسلما مستقيما يهزأ منه، كما يهزأ البطالون الآن من المستقيمين على الشرع، كما تسخر المتبرجة من المحجبة، كما يسخر السفيه من أهل الحق، كما ترى الآن السفهاء في الإعلام وغيره يسخرون من الذين آمنوا. سخرية، والسخرية هذه لها نتيجة، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يقول ربنا في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني يسخر منهم ثم ينقلب إلى أهله مسرورا أنه سخر من المستقيم الملتزم. ثم يقول الله: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يبقى الضحك الحقيقي أن تضحك في الآخرة لا أن تضحك هنا. لذلك العبرة بالخواتيم، فمن بكى هنا من خشية الله أضحكه الله هناك، ومن ضحك هنا من المؤمنين أبكاه الله هناك. يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان الله. قال: فالله يجازي أعداءه الساخرين من المؤمنين ويسكنهم الدرك الأسفل من النار. وهو سبحانه المتفضل ذو الإحسان، يرزق من يشاء بغير حساب. يعني ايه؟ يعني بالنسبة للرزق، ربك عز وجل إذا أراد أن يرزق رزق من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رزقك المحتسب مرتبك، دخلك الشهري هذا المحتسب تحسبه معروف، يأتيك رزق لا تحتسبه. والرزق غير المحتسب كما قال أهل العلم قد يزيد عن المحتسب، يرزق من يشاء بغير حساب، يعني شيء لا تحسبه لا تقم له حسابات يأتيك. ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطائر تغدو خماصا وتروح إيه بطانة. فالرزق قضية مسلم بها. قال: من هداية هذه الآيات التحذير من كفر النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، احذر أن تكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن الكفر بالنعمة وأجل نعمة هي الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم إيه نعمتي. فالإسلام إيه نعمة، ويوم أن يحيد الناس عن الإسلام يتخبطون كما هو الحال الآن. السياسة النجاسة التي حطمت المجتمع بالصراع على الكراسي، ولو يعلمون أن الكرسي ذات مسؤولية لما تكلموا عليه. لما تنازعوا عليه، لما قتل بعضهم بعض عليه، لا. ولذلك ماذا قال رسول الله؟ إنكم ستحرصون على الإمارة حرص، وأنها يوم القيامة إيه؟ خزي وندامة، خزي. سبحان الله، يهرب منها الإنسان، لا يسعى إليه. إنا لنوليها أمر من إيه؟ من طلبها، من طلبها وكل إليها، ومن طلبته أعين عليها، أعين عليها. قال التحذير من كفر النعمة. اثنين، التحذير من زينة الحياة الدنيا. زينة الحياة، الزينة يا اخواني مؤقتة، سرعان ما تزول. والعروس تتزين لزوجها في ليلة زفافها، فإذا ما دخلت بنت على حقيقتها. كذلك الدنيا، إنا جعلنا ما على الأرض إيه؟ زينة. قال التحذير من زينة الدنيا. المال والبنون زينة، المال زينة والبنون زينة مؤقتة. والتحذير منها والرغب فيها والإعراض عن الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير لمن اتقى. فإن أبناء الدنيا يسخرون من أبناء الآخرة، ولكن أبناء الآخرة أهل الإيمان والتقوى سيرفعون فوقهم يوم القيامة إيه؟ درجات. فهؤلاء في الفردوس الأعلى، وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار. هذا هو السعادة، السعادة أن تكون في الآخرة من أهل الدرجات العلى. هذا هي السعادة الحقيقية، ليست السعادة الحقيقية هنا، السعادة هناك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما الذين سعدوا ففي الجنة، السعادة الحقيقية الأبدية الأمدية الخالدة. ثم جاءت الآية 213 لتبين أن الناس كانوا على التوحيد، كان الناس أمة واحدة قبل أن يدخل الشرك إلى البشرية بين آدم ونوح عليهم السلام. آدم أول رسول إلى أهل الأرض، ونوح الثاني. بين آدم ونوح 1000 سنة البشر كانوا على الإيه؟ التوحيد. ثم ظهر الشرك، كان الناس أمة واحدة فترة طويلة من الزمن، كان الناس أمة واحدة على دين الإسلام، لم يعبد بينهم إلا الله. ثم زين لهم الشيطان عبادة الأولياء وعبادة الصالحين، فكان الشرك. والشرك أقبح الذنوب وأظلم الظلم وأول عناصر الإفساد في الأرض. نعم، لذا حذر الله منه في كتابه. والأمة اليوم ينبغي أن تتقي الشرك بأنواعه. قال حتى زين الشيطان لبعضهم عبادة غير الله، فبعث الله نوحا لهداية قومه، فاختلف مؤمن وكافر، موحد ومشرك، كان الناس أمة واحدة. فبعث الله النبيين. لماذا بعث الله النبيين؟ مبشرين ومنذرين. وظائف الرسل والأنبياء التبشير والإنذار، التبشير والإنذار. وتوالت الرسل، توالت الرسل، وكان خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الله النبوة به وإن الذين يختلفون في الكتاب الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله وأنزل معهم الكتاب، الكتاب يعني الكتب، كل نبي أو كل رسول آسف أنزل الله عليه إيه؟ كتابا، توراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، صحف إبراهيم، هذه الكتب الإلهية المعجزة فيها هداية، هداية البشر، فإذا تركها البشر ضاعوا وضلوا وفتنوا، لأن الله عز وجل يهدي البشرية بهذه الكتب، وأنزل معهم الكتب أو الكتاب بالحق. الكتاب مقصود به الكتب الإلهية، بس خلي بالك بالحق يعني كل ما فيها إيه؟ حق، ليست من وحي الخيال، بالحق أنزلناه وبالحق إيه؟ نزل. إنا نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. وأذكر أن أحد العلمانيين قدم رسالة دكتوراه كتب فيها أن القرآن من وحي الخيال، خلي بالك يعني قصص القرآن خيال حواديت، ليس له واقع حقيقي، لأن هؤلاء يطعنون في القرآن، بل يقولون إن القرآن من عطاء البيئة وليس وحيا من السماء إلى رسول الله، ولذلك تحللون من كل الأوامر الشرعية. وانت شايف هؤلاء الذين يبغضون الإسلام ولا يريدون دين الله أن يحكم، لماذا؟ لأنه يثبت الشهوات وينظم ويقطع السائق ويرجم الزاني وشرب الخمر، وهؤلاء يرتعون في الملذات والمفاسد، فلا بد أن يقاوموا. هذا هو صراع بين حق وباطل. ومن المؤسف أننا نحذر تمام التحذير من الشيعة الروافض الذين استخدمناهم إلى مصر أسبوع له، ستنزل رحلة شيعية إلى الأقصر سياحية. ولماذا اختاروا الأقصر؟ لأن أسوان الصعيد فيه مرتع للصوفية والمقامات، وهم جاءوا بأجندات، والذي استخدمهم إلى بلادنا يلعب بالنار. ولا أذكر الدولة الفاطمية التي أنفقت الملايين لتشفيع شعب مصر، وأقول هنا خطر قادم إلى مصر لا شك في هذا. بغض النظر عن المعادلة السياسية نحتاج إلى أموال، ديننا أعز من المال، إنما أستخدم الشيعة الرافضة بعقائدهم الفاسدة إلى بلدي بحجة الاقتصاد، هذا لعب بالنار وتحالف مع الشيطان، وسنكتر من ناره إن لم نردعه. قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا، الكتاب أنزله الله ليحكم، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يعني إذا اختلفنا في شيء نرد إلى الإيه؟ القرآن. فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني إلى كتاب الله، وردوه إلى سنة رسول الله، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم. سبحان الله. قال أن الذين اختلفوا بالكتاب هم اليهود والنصارى من أهل الكتاب، فالله سبحانه وتعالى لما اختلفوا عن الكتاب وخالفوا كالحمار يحمل أسفاره، هذا الأمة الإسلام إلى إيه؟ إلى الصراط المستقيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدونا إلا كما حسدونا على واحد القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، اثنين الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، ثلاثة قولنا خلف الإمام آمين. الإيمان بعيسى، اليهود كذبوه ورموا أمه بالزنا، والنصارى ألهوه وجعلوه إلها، ونحن هدانا الله إلى إيه؟ الوسطية والاعتدال. فالفضائل التي من الله بها على أمة الإسلام فضائل عديدة، من أجل نعم الله علينا أنه جعلنا من هذه الأمة أمة كنتم خير أمة أخرجت الناس. قال الشيخ أول هداية الآيات الأصل التوحيد، الأصل هو التوحيد والشرك طارئ. اثنين، الأصل في مهمة الرسل البشارة لمن آمن واتقى، بشروا أهل التوحيد بالجنة والنصر والسعادة، والنذار لمن كفر وفجر. سبحان الله، من علامات خذلان الأمة وتعرضها للخسار أن تختلف في كتابه. احذروا أن تختلفوا القرآن، واحذروا أن تحرفوا كلام الله عز وجل طلبا للرئاسة، لأنهم بدلوه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، مهما على الثمن فهو قليل. سبحان الله، أمة الإسلام تعيش على الكتاب والسنة عقيدة وعبادة وقضاء، هي المعنية بقوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذن. إحنا هدى الله، الله هو الهادي. هدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. اختلفوا في كتاب الله واختلفوا فيما بينهم، فهدى الله أهل الإسلام إلى طريق الحق. خمسة، الهداية بيد الله، فليطلب العبد دائما الهداية من الله. اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا فيمن هديت، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فالذي يهدي العباد هو الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآية 214 لتبين أن البلاء والاختبار سنة الله عز وجل في أصحاب الدعوات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ أنت فاكر هتدخل الجنة؟ ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم من أنبياء الله ورسول الله وأتباع الرسل، مستهم البأساء. البأساء هي الإيه؟ الفقر، الضراء، المرض. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ استبطاء النصر. ألا إن نصر الله إيه؟ قريب. سبحان الله. قال الشيخ الابتلاء بالتكاليف الشرعية، يعني التكاليف افعل صلي ولا تزني، تكاليف. أحل الله البيع، حرم الربا، تكاليف. هذا ابتلاء ليتضح من يمتثل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بإيه؟ بكلمات. يعني الله ابتلى سيدنا إبراهيم بأفعال وأوامر، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، اذبح ولدك، ارفع بقى القواعد من البيت، هاجر. ماذا صنع إبراهيم؟ أتم ما أمره الله به. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ابتلى، يبقى التكليف الشرعية إيه؟ ابتلاء واختبار. قال الترغيب في اقتداء الصالحين أو الاتساء بالصالحين، يعني جعلهم أسوة وقدوة في العمل والصبر. غيرك صبر فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فاصبر صبرا جميلا كما قال الله عز وجل. ثم جواز الأعراض البشرية على الرسل، الرسل نفسهم إيه؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، الرسول هو الرسل نفسها تسأل الله النصر. متى نصر الله؟ الأعراض البشرية قد تنتاب الرسل، الرسل يمرضون وإذا مرضوا فهو يشفين، ويتزوجون ويمشون في الأسواق، الرسل بشر كما قال الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هو الفرق يوحى إلي لكنه بشر كسائر يموت عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون، ويحزن فلعلك باخع نفسك على آثارهم وينام. الحمد لله الذي حل بعد ما أماتنا وأليه النشور، ويعمل وعلمناه صنعة لبوس لكم ويسجن، فلبث في السجن بضع سنين وهو نبي ويرعى الغنم. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني إيه؟ ثمانية حجج وهو نبي. إذا الأنبياء أعراض البشر تنطبق عليهم، إلا أن الله خصهم بصفات لا يشارك فيها البشر، وهو الوحي والعصمة، وأنهم يخبرون حيث ماتوا، تلك خصائص خص الله بها من الأنبياء دون سائر البشر. ثم جاءت الآيات يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، الخير يعني إيه؟ المال. وأنه لحب الخير لشديد، الخير المال، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، الخير يعني الخير هنا، فالمال بمعناه العام يطلق عليه الإيه؟ الخير. يسألونك ماذا ينفقون، حيث سأل عمرو بن الجموح النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ماذا أنفق وعلى من أنفق، نزلت الآية جوابا أو جوابا لسؤال عمرو بن الجموح، فبينت أن ما ينفق سائر الخيرات. يسألونك ما ينفق ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، من أي مال؟ فاد الوالدين، الوالد أحق بالإنفاق، والأقربين واليتامى والمساكين ومن السبيل، ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هداية الآيات سؤال من لا يعلم حتى يعلم، وهذا طريق العلم، فاسألوا إن كنتم لا تعلم، لا أعلم أسأل. يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الإنسان، لا تعلم فاسأل، ولا حرج أن تسأل، وحسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم، ولا تعلم العلم مستحي ولا مستكبر، لا تستحي من السؤال، لأنك أمرت أن تتعلم وأمرت أن تسأل. فعمرو بن الجموح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله على من أنفق وكيف أنفق، فأنزل الله يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير من مال فالوالدين، الأولى فالأولى، ثم الأقربين، نعم، واليتامى، واليتيم من فقد أباه ولم يبلغ الحلم ما تعرفه الشرع عندنا. أما في الطيور تختلف، من فقدت أمه، فقد الأب عندنا هو الوتر، فالإنسان يسمى يتيم إلا إذا فقد الإيه؟ العائل هو الأب، وكان دون البلوغ، دون البلوغ يعني لا يقبل أن الرجل يكون قد بلغ ثم يقول أنا إيه يتيم. لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام ولا رضاع بعد فطام. يعني إذا فطر لا تؤثر الرضاعة، واليتم لا يكون إلا قبل الإيه البلوغ. واليتامى والمساكين، وكلمة المساكين هنا يدخل فيها الفقراء، لأن الفقراء والمساكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق إيه اجتمع. والمساكين وابن السبيل، ابن السبيل الذي يأتي من بلد إلى بلد آخر ويحتاج إلى ما يوصله إلى بلده، هذا ابن السبيل. ثم قال الله عز وجل: وما تفعلوا من خير فإن الله به إيه عليم، يجازيكم به، والله لا ينسى سبحانه، أحصاه الله ونسوه. نسأل الله تبارك وتعالى، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا، اللهم علمنا القرآن وخلقنا به، اللهم احفظ مصرنا من كيد الشيعة الأشرار بقوتك ورحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم علمنا العلم النافع، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.